بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان: وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه. هذا استمرار لكلام الشيخ في دلالة الاسم المعرف بأل، وأنه يدل على الشمول ويدل على الكمال. ودخل الشيخ في هذا في دلالة أسماء الله الحسنى، ويقول أن أسماءه تعالى الحسنى حين تأتي معرفة العزيز، العزيز يدل على العزة الكاملة المطلقة. العزيز يعني هذا اللفظ يدل على أن له العزة على أكمل وجه من جميع الوجوه. وهكذا الشيخ يعرف أسماء الله ليقرر هذا المعنى، أن أل في أسماء الله تدل على الكمال. نعم. قل وأنه العزيز، ومنها وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه: عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة. وأن نشير إلى أن معاني العزة ثلاثة: القوة والقهر والغلبة والامتناع، وهو القوي. القوة وهو القاهر الغالب، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي لا يناله أحد بضر، لن تبلغ ضري فتضروني. نعم. وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة، الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين، تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ندل من خلقه. وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة. يقول هكذا. وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق ذلك، ولن يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن عباده صلى الله عليه. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يشمل كذلك، يريد يطبق عليها القاعدة البر وتعاونوا على إن هذه البر يدخل فيه كل بر، كل عمل صالح، كل ما أمر الله به، أمر وجوب أو أمر استحباب. البر والإثم كذلك يدخل فيه كل ما نهى الله عنه ورسوله. هذا كله يريد تطبيق القاعدة، وهي أن أل إذا دخلت على اسم الجنس فإنه فإنها تدل على الاستغراق والشمول. نعم كذلك البر. أحسن عليك. ومن ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المخوفات والمعاصي والمحرمات. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله، والمعروف في القرآن، والتعدي. كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. وش طيب أنا أقرأ من نسخة المجموعة اللي آخر نسخة. طيب والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات. هذه هي الغريبة عندك يا محمد. طيب وش اللي عندك والله يعني وش اللي الزايد والأعراض إيش بعد؟ والأعراض والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. هذه موجودة تعدي لحدود الله. لا محمد يقصد من والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات. أنا أريد أن هذا يعني عاد إلى الصواب. أنت يا محمد قال والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. هذا كله غير موجود كذا. طيب لحدود الإسلام. والمعروف في القرآن اسم عندي. والأعراض انتهى وكان هشبه. إيه الصلاة الأخرى الله أنها واحدة يعني إن شاء الله ما أقول من بعض. المهم إن كان هذه إضافة. ها بعناية السبت الشيخ خالد لا هذه فيها شيء نعم نعم ولهذا وجدت فيها غلاء يعني شيء استغراب قبل أن تقول الحمد. صلى الله عليه وسلم. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا، وعكسه المنكر والسوء والفاحشة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا بالتشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. القاعدة الرابعة. هذا موجب اللسان العربي. أقول هذه القاعدة مأخوذة من يعني قاعدة اللسان العربي. فأل إذا دخلت على سيدك دلت على الإشارة إن الإنسان الذي خلق قل للمؤمنين قل للمؤمنات إن المسلمين من